بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دار الأمر بين الإزالة والصلاة، أمر بالإزالة واجب فوري مضيق، والأمر بالصلاة موسع واجب موسع. دخل المكلف في المسجد ورأى نجاسة في المسجد، يجي خطاب أجل النجاسة من المسجد فورا، لكن هو مقدس اشتغل بالصلاة لم يحكم بالأمر بالإزالة. هو اشتغل بالصلاة، هل الصلاة صحيحة في ظرف الأمر بالإزالة أو الصلاة باطلة؟ قلت هناك معركة الآراء بين الفقهاء، قيل بالبطلان الصلاة، قيل بصحة الصلاة، لكن كثير من المحققين قال إذا خالف أمر بالإزالة وأتى بالصلاة في ظرف الإزالة، مع أن بينهما تزاحم، أمر بالإزالة أمر فوري هو واجب أهم من الصلاة، صلاة إذا كان واجبا موسعا، مع ذلك حكم محققين من الفقهاء حكموا بصحة الصلاة، صلاة صحيح في ظرف الإزالة، إما أوجه صحة إما ترتب وإما الملاك، بعد كل شيء على مسلكه، وإما أصلا ليس كما قيل بين الأمر بالإزالة وأمر بالصلاة، أصلا ليس بينهما تعارض وليس بينهما تزاحم أبدا. لماذا؟ لأن الأمر بالإزالة واجب تعييني فوري، وأما أمر بالصلاة هو أمر لم يتعلق بالفرد المزاحم بالإزالة، هو تعلق بماهية الصلاة، صل فورا أدل النجاسة فورا، لا بل أمر بالماهية بالصلاة يعني بالتبيعة، فلا يقع أما المكلف يوجد الصلاة في الخارج، إيجاد الصلاة في الخارج هو فرد من الصلاة. فإذا فرد الصلاة قلت أفراد مكانية وأفراد طولية وأفراد عرضية، إنسان إذا أوجد الصلاة في أول الوقت، إيجاد الصلاة في أول الوقت، هذا فرد من الصلاة، هذا الفرد من الصلاة مزاحم مع الإزالة. أما فرد الصلاة ليس بمأمور به، ليس بمأمور به، فس هناك مزاحم مع الإزالة غير الواجب، واجب ليس بواجب، الواجب هو المهية، فالفرد الواجب ليس بواجب، هو مصداق للواجب، محقق للواجب، محصل للواجب، سبب للوجود، هذا الفرد زاحم مع الإزالة، هذا الفرد الصلاة مزاحم للإزالة. هل هناك تزاحم بين الواجبين؟ ليس تزاحم بين الواجب وغير الواجب، هذا ليس بتزاحم، هل واجب مع غير الواجب؟ ليس. أما الواجب هو طبيعة الصلاة، لا منافاة بين طبيعة الصلاة وبين إزالة. فإذا مثل الصوم، إنسان إذا صام ولم يصلي، لم يصم، صلى، صلاة باطل؟ كثير من الناس لم يصلي، يصلي ولكن لم يصم، إذا ليس هذا منافاة، فأمر مع أنه الصوم مأمور به، صلاة مأمور به، حج مأمور به، زكاة مأمور به، خمس مأمور به، كلها مأمور. أما شخص هناك في الخارج لا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يخمس، لكن يصلي، صلاة باطل؟ صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. هذا ما نحن فيه، لا تنافي أصلا بين الإزالة وبين ماهية الصلاة واجب، أما فرد الصلاة ليس واجب، هو مصداق للواجب، مصداق الواجب محصل للواجب، ليس أن غرض الواجب يسقط بواسطة إتيان بالفرد. إذا أتى إنسان بالفرد الأمر التعلق بالماهية يسقط بواسطة إيجاد الفرد، سقوط. هذا ليس بينهما تزاحم ابدا. اذا لم يكن تزاحم فاذا خالف الانسان مع واجب الفوري وعمل بالواجب المضيق صلاته صحيحة، لا اشكال في صحة الصلاة. هذا قول اخر، لا يحتاج الى الترتب ولا يحتاج الى قصد الميلاد، فقط هذا اصلا من الاول ليس صلاتي بينه. لكن هناك صاحب العروة يتعرف شيئا اخر، وهو هذا الشيء الاخر، قال اذا كان انسان دخل في المسجد هناك مقدار من المايع وقع في المسجد، مقدار من المايع وقع في المسجد، وهذا الشخص شك ان هذا المايع الذي وقع في المسجد هذا نجس بول او لا ماء، هذا يسمى، هذا الشخص يسمى شخص جاهل، جاهل جاهل بالحكم، يعني الشخص الشاط، شاط يعني سواغ جاهل، لكن جرى كل شيء مشكوك فهو كل ما يعني مشكوك وهو طاهر، جرى أصالة طهارة إن شاء الله، هذا المايع الذي وقع في المسجد هذا ليس ببول، مردد بين البول والماء، تردد هذا الشك أنه ماء كطاهر، إذا كان بول فهو منجس للمسجد، شك في طهارة هذا المايع وفي نجاسته، حكم مشكوك، جرى أصالة طهارة، لم يعتني، اشتغل بالصلاة، اشتغل بالصلاة إن شاء الله، هذا ماء اشتغل في وسط الصلاة، قال أدى ركعة بركعة ثانية أو ركعة ثانية، علم بأنه كان بولا، هل هذا الصلاة باطل؟ ترك الصلاة اشتغل بالإزالة صلاة باطلة؟ لا، بناء على قول بأن بل بينهما تزاحم، واجب الأهم بل أهم في ذلك الواجب الأهم لا يجوز الإتيان بالمهم، هل باطل هذا أم لا؟ هذا يسمى جاهل، أول كان جاهلا بالحكم، كان مترددا بالنجاسة والطهارة، لكن بعد الاشتغال بالصلاة علم بالوقوع النجاسة في المسجد، صار عالما حين الإزالة، هذا سورة. سورة أخرى، أولا دخل في المسجد كان عالما بنجاسة المسجد، علم بأن المسجد نجس، لكن فورا غفل إن لم نسي، اشتغل إنسان كثير من الناس بأي شيء، بل مشى هناك واحد سمع صوت شخص آخر نسي، بل غفل علم بالنجاسة، أول دخل يعلم بأن هذا المايع نجس، لكن لم يلتفت، بل اشتغل بالصلاة ولم نسي أو لم يلتفت، صلى في وسط الصلاة التفت بالنجاسة، علم صار عالما إن حين قبل الاشتغال بالصلاة لم يلتفت، بل بعد الاشتغال بالصلاة صار ملتفتا بأن المسجد نجس، هذا يسمى شخص الغافل، فرق بين الغافل بين الجاهل الشاق، غافل شخص لم يلتفت أبدا، لم يتوجه، مثل الناس لم يتوجه أبدا، أما الشخص الجاهل هو ملتفت متوجه لكن يشك، بل صاحب العروة حكم بأنك لا فرق بين الغافل وبين الجاهل، إنسان إذا كان جاهلا بالنجاسة حين اشتغال بالصلاة صار عالما، أو كان الإنسان أولا لم يلتفت أبدا بالنجاسة لكن حين الصلاة التفت بالنجاسة فالمسجد نجس، ولا ضال علم بأنه مسجد صار نجسا، كان نجسا صار سن، بل التفت إلى النجاسة، كليهما قال صاحب العروة قال بصحة الصلاة، لا يجوز عليه قطع الصلاة، يجب عليه إتمام الصلاة، بعد إتمام الصلاة بل يزول النجاسة عن المسجد، صلاته الحمد إن شاء الله صحيحة، لا فرق بين الغافل وبين الجاهل، إذا كان جاهلا، جاهلا كان أول متردد، بعد اشتغل بالصلاة أو كان من الأول غافلا، بل لم يتوجه النجاسة، بعد الاشتغال بالصلاة علم بالنجاسة، لا فرق بينهما، بل لأن شخص الغافل بعد حين الغفلات هل هو لأنه ليس مأمورا بالإزالة؟ شخص الغافل لا يكون مأمورا بإزالة النجاسة على المسجد، لماذا لم يكن مأمورا؟ بل لم يكن قادرا على، هل شخص غير الملتفت قادرا على الإزالة؟ هو لم يلتفت أصلا إلى نجاسة المسجد، هو غير قادر، هو عاجز عن الإزالة. هل شخص عاجز مأمور بالإزالة؟ شخص إذا كان عاجزا هناك من شروط التكليف في علم الأصول، علمت في علم الأصول شروط التكليف هناك، بل أول إنسان يكون بالغا. هل غير البالغ مأمور؟ غير البالغ ليس مأمورا بالواجبات. وثانيا أن يكون قادرا، شخص العاجز لا يكون مأمورا بالتكليف. وثالثا بل أن يكون عالما، لكن العلم ليس من شرائط التكليف، بل علم من شرائط تنجيز التكليف. ليس على هذه المسائل في علم الأصول هناك كذلك. فس ما دام هذا الشخص لم يلتفت إلى، لم يكن مأمورا بالإزالة أبدا، حين اشتغال بالصلاة بل هو صار بل عالما، يجب على صلاته صحيحة لا إشكال، لأنه لم يكن من الأول مأمورا بالإزالة. لكن شخص الجاهل كان مأمورا، شخص الجاهل إذا كان مترددا قد لم يجب عليه الاحتياط، لكن مأمورا، لكن تكليف لا يكون منجزا. شخص إذا كان شاكا وتكليف على شخص شاك لا فرق، الجاهل كالعميد هو مكلف بالتكليف، لكن تكليف غير منجز، بناء عليه لم يكن منجزا عليه، فبناء على هذا إذا اشتغل بالصلاة صلاته صحيحة لا إشكال فيه. هذا ملخص الكلام. لكن لا فرق بين الغافل وبين الجاهل، فرق هناك في بحث صاحب العروة قال مطلقا لا فرق بينهما، ليس مكلفا بال إزالة إذا لم يكن إنسان مكلفا بوجود إما للعجز أو لعدم تنجيز التكليف، بل يجب عليه الصلاة وإتمام الصلاة صحيحا لا إشكال في صحة صلاته. لكن لا، هناك في بعض الجهات فرق بين العاجز وبين الجاهل، جاهل مكلف بل صلاته باطلة في بعض السور، أما الشخص العاجز بل صلاته في ظرف الإزالة صحيحة. كيف؟ قلت هناك مسالك كثيرة. بناء على القول بأن الصلاة مأمور به والإزالة أيضا مأمور به، لكن لا تزاحم بين الإزالة وبين الصلاة، لا تزاحم بينهما ولا تعارض بينهما، إن الإزالة عن المسجد بله والصلاة لا تزاحم، ليس داخلا لا في باب التزاحم ولا في باب التعارض، ليس بينهما هو أمر. قلت الآن فرق سيد الخوي غير ذلك يقول أمر بالإزالة واجب فوري والصلاة واجب موسع، أمر تعلق بالتبعة، ليس بين تبعتين أصلا تنافي أبدا، ليس داخلا لا في باب التزاحم. بناء على هذا صلاة في ظرف الإزالة صحيحة حتى إذا كان الإنسان عالما بوجوب الإزالة، وحتى إذا كان جهلا. إذا كان عالما بوجوب الإزالة، عالما بوجوب الإزالة، صلاة صحيحة في ظرف الإزالة في صورة الجهل بطريق أولى. بناء على هذا لا إشكال مثلا مسألة وجوب الإزالة والصلاة إذا لم يكن داخلا في باب التزاحم، وإذا لم يكن داخلا في باب التعارض، بس لا إشكال. مثل الصوم والصلاة، الإنسان إذا في شهر رمضان مأمور بالصوم ومأمور بالصلاة، أما إذا لم يصوم يصلي، ما قلت صلاة صحيحة؟ هذا لا ارتباط في سورة العلم بوجوب الإزالة صلاة صحيحة، فكيف في سورة الجهل؟ هذا حق مع صاحب العرض إذا كان مراده هذا صحيح. لا فرق بين الجهل وبين العلم، سورة الجهل صلاة صحيحة، وفي سورة العلم إذا كان صحيحا في سورة الجهل. أما إذا قلنا لا، مسألة الأمر بالإزالة والصلاة واجب الموسع صلاة داخل في باب التزاحم. كثير من الفقهاء صاحب الكفاية والجميع شيخ الأنصاري وكذا الجميع يقول أمر بالمزيح والأمر بالموسع داخل في باب التزاحم. أما إذا قلنا كليهما داخلان في باب التزاحم في حين الإزالة لم يقدر على الصلاة يقدر، وحين الاشتغال بالصلاة لم يقدر على الإزالة، لأن الجمع بينهما كالجمع بين لذا في مقام باب قلت باب التزاحم والتعارض فرق قلت باب التعارض، إذا استقل بأحدهما في مقام الانفصال لا يقدر على الآخر. في ظرف الاشتغال بالعزالة لا يقدر انتصال بالصلاة على الإنسان، واشتغال بالصلاة لا يقدر، ليس التزاحم في باب العمل في مقام الامتثال. إذا قلنا بأنهما داخلان في باب التزاحم إذا اشتغل بحدهما لا يقدر على الآخر، أيضا الإنسان إذا في ظرف العزالة إذا يصلي صلاة صحيحة أم لا، قلت صحيح من باب الترتب. قائلين بالصحة يقول من باب الترتب كيف؟ يعني إذا استغل بالصلاة لا، أمر بالصلاة مطلق، أما أمر بالإزالة مشروط بعصيان الصلاة. فإذا إنسان إذا ترك الصلاة عمدا، ترك الإزالة عمدا، ترك الإزالة عمدا ليس معصية؟ معصية. أو ترك الإزالة جهلا لا يعلم بوجوده، ترك الإزالة اشتغل بالشغل بالصلاة، فالصلاة مأمور به، إزالة مأمور به على نحو الإطلاق، صلاة مأمور به بشرط عصيان الإزالة وترك ترك الإزالة. إنسان إذا يصلي بعد ترك الإزالة وعصيان الإزالة ليس صلاة صحيحة؟ كيف؟ لأن صلاة مأمور به، صار يقول صلي أول أمر الخطاب صلي أيها المكلف، لا أول قال عدل النجاسة أيها المكلف، كيف؟ مطلقة سواء كان دخل وقت الصلاة أم لا. أما إذا عصيت، إذا خالفتني، إذا عصيتني وإذا لم تدل النجاسة على المسجد فصلي. هذا هو معنى الترتب، فالأمر بالمقيد، أمر بالصلاة مقيد، وأمر بالإزالة مطلق، لا تنافي بين المطلق والمقيد. صلاة صحيحة في ظرف العلم بوجوب الإزالة، أما في ظرف الجهل بطريق الأولى. من توفي ظرف العلم بوجوب الإزالة ترك الإزالة ويصل لابد يروح بالجهنم، أما في صورة الجهل بوجوب الإزالة ترك الإزالة لا يكون معصية أيضا لأنه جاهل. بل فالصلاة في كلا الحالين سواء ترك الصلاة عمدا أو ترك الإزالة عمدا أو ترك الإزالة جهلا واشتغل بالصلاة، صلاة صحيحة من باب الترتب، لا فرق بين العالم والجاهل. عالم إذا ترك إزالة واشتغل بالصلاة صلاته صحيحة، وهكذا جاهل بالإزالة إذا ترك الصلاة أيضا صلاة صحيحة، حق مع صاحب الأوراق في هذه السورة. وإذا لم تقل ترتب ليس بصحيح، أمر بالترتب راجح بالكفاية، أمر بالترتب ليس بصحيح. في ظرف الإزالة لم يستمع لم يكن تزاحم، أما في ظرف الصلاة يزح تزاحم. في ظرف الصلاة إذا اشتغل بالصلاة أمر بالصلاة لم أمر بالإزالة لم يسقط، أمر بالصلاة الموجود اجتماع الزدين لا في مرتبة الصلاة، يلزم اجتماع الزدين في مرتبة الإزالة لا يلزم في مرتبة الصلاة، بس باطن فترتبا رجل في علم الأصول هناك باطن. فأجاب صاحب الكفاية لا مقص الملاك، إذا أمر الشارع بالإزالة وعسى المكلف الإزالة في ذرك الإزالة الصلاة ليس بمأمور به، يعني جمع بين الجدين لا يقدر المكلف على الإتيان به. في ذرك الإزالة صاحب الكفاية يقول لا يقدر على الصلاة، بل لابد يجب عليه الإزالة، ترتبا غير صحيح. لكن الشارع إذا أمر بالإزالة لم يأمر بالصلاة، إذا لم يأمر بالصلاة فالصلاة باطل من جهة عدم، لأنه ليس بمأمور، ليس بمأمور به. قل لا، صاحب الكفاية يقول ليس بباطل، صلاة صحيحة في ظرف عصيان الإزالة وفي ظرف ترك الإزالة من باب قصد الملاك. يعني هذا الشخص إذا هذا الصلاة إذا لم تكن معارضا بالإزالة كان لها مصلحة. الآن إذا عارض مع الإزالة أمر بالصلاة ساقط، لأن الشارع لم يأمر بالضدين، لم يأمر بشيء أنت لا يقدر المكلف على كليهما، فالصلاة ليس بمأمور. أما ملاك الأمر موجود في الصلاة، فيأتي مكلف بقصد الملاك، قصد الملاك قاتل في صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة سواء كان في سورة العمدة، في سورة العلم صلاة صحيحة بقصد الملاك، أما بسورة الجهل أيضا، في سورة الشك أيضا صحيحة بطريق الأولاد، لكن قصد الملاك أيضا لم يقبل فقهاؤنا رد على صاحب الكفاية. باقي الفقهاء كثير من الفقهاء فعليين مثل الأخوي وعقل نام الشيرازي كلهم رد على قصد الملاك لا يكفي صحة الأمر. من وين نعلم أنه ملاك؟ ملاك العبادات بواسطة الأمر، فهل صلاة صحيحة أم لا؟ هناك إن قلنا بأن هذا داخلين في باب التزاحم، ليس قصد الملاك لا يكفي، ترتبهم لا يكفي، وليس داخلا في قولك بأنه لا يكون داخلا في باب التعارض ولا يكون داخلا في باب التزاحم، هذا غير صحيح، داخلا في باب التزاحم فكيف؟ هناك لا بد من التسليم. في سورة العلم إذا علمنا بوجوب الإزالة مكلف، علم بوجوب الإزالة ترك الإزالة دخل في الصلاة، الصلاة في سورة العلم باطلة، باطلة في الصلاة في هذه السورة. لماذا؟ لماذا يكون باطلة؟ لأنه علم بالإزالة، إزالة واجبا فوريا، مثلا داخل في باب التزاحم ترتب لا يصح، قاعدة الترتب، قاعدة قصد الملاك أيضا لا يكفي، ما يكفي، فليس بل له وقع بينهما تزاحم. لكن أمر بالإزالة أمر فوري أهم، أمر بالصلاة صغى مهم، مكلف لا يقدر على الجمع بين كليهما، غير قادر، فبناء على هذا في ظرف الأهم هل يصح الإتيان بالمهم؟ هل يصح في ظرف الأهم إتيان بالمهم؟ لا يصح في ظرف الأهم، لا يصح إتيان، لأن الأمر بالأهم منجز. فإذا كان إذا دار الأمر بين الأهم والمهم تسقط المهم بواسطة، لأن المكلف لا يمكن على الجمع بينهما، فالأمر بالصلاة ساقط لأنه مبتلى بالأهم، مبتلى بالمعارض القوي، وهو باطل. قصد الملاك لا يكفي، ترتب أمك ليس بصحة، فالصلاة صغى باطل في ظرف الإزالة بناء على إذا كان داخلا في باب التداخل. أما إذا كان المكلف هذا في سورة العلم، في سورة العلم صلاة باطل ليس له أي ملاك للصحة. أما في سورة الجهل إذا كان جاهلا أتى بالصلاة جهلا، ترك الإزالة وأتى بالصلاة، هذا صلاة صحيحة أم باطلة؟ هنا قال بالتفصيل، قال إذا بل إذ كان مستند وجوب الصلاة هو باب التزاحم، تزاحم دخل في باب التزاحم، بل أمر بالإزالة كان جاهلا هذا الشخص لم يكن منجدا، يعني تكليف كان في الواقع كان مكلفا، لكن الإنسان إذا لم يعلم بتكليف الواقعي، إذا كان جاهلا بتكليف، هل شخص جاهل يتنجد تكليف الواقعي؟ فالتكليف بالإزالة لم يتنجد على هذا الشخص في ظرف الجهل، اشتغل بالصلاة جاهلا، علم بالصلاة لكن لم يعلم بوجوب الإزالة، صار جاهلا عن وجوب الإزالة، وجوب الإزالة في حقه لم ينجد، فإن إذن إذا أتى بالصلاة جهلا بالإزالة صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يأمر بالإزالة. لماذا؟ لأنه جاهل، فبناء على هذا الصلاة مأمور به، فأتى بالصلاة صلاته صحيحة في سورة الجهل إذا كان مستند صحة الصلاة هو باب التزاحم. أما إذا قلنا بالتعارض بين الأمر بالإزالة وبين الأمر بالصلاة تعارض ليس داخلا في باب التزاحم. صلاة هذا الشخص باطل مطلقة سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان عالما بالإزالة أو جاهلا. لماذا باطلا؟ لأن في سورة التعارض صارع جعل أحدهما ولم يجعل الآخر في ذرف إذا كان بينهما تضاد. إذا كان بينهما تضاد فس مأمور به هو الإزالة، إزالة في حق الشخص. صلاة ليس أبدا مأمور به. فبناء إذا دخل في باب التعارض، تعارض أهم مقدم مهم ليس بمأمور به أبدا، فالصلاة باطلة سواء كان علما أو كان جاهل. أما إذا كان في باب التزاحم سورة العلم صلاة باطل وفي سورة الجهل صلاته صحيحة. أما إذا دخل في باب التعارض كان من التعارض في مقام الجعل، جعل صارع أحدهما ولم يجعل الآخر في ذرف الإزالة، لم يجعل الصارع صلاة أبدا، فالصلاة مطلقة باطلة سواء كان مع العلم بالإزالة أو مع الجهل بالإزالة. فالكلام صاحب العروة مطلقا قال بصحة الصلاة غير صحيح. بصحة الصلاة سورة الترتل صحيح، بس هذا عدم دخل داخل في التزاحم والتعارض صحيح، وبسورة قسط الملاك صحيح. أما إذا كان هذه الأشياء لم يكن بعد دخل في باب التزاحم، سورة العلم باطل وسورة الجهل صحيح. أما إذا دخل في باب التعارض في سورة العلم والجهل أمر بالشيء ينهي عن النهي، تعارض يعني أمر بالإزالة ينهى عن النهي عن نهي عن الصلاة، نهى عن الصلاة. هل منهي عن صحيح؟ منهي عن حرام، لا يجوز الصلاة إذا دخل في باب التعارض. أمر بالشيء يدل على النهي عن الذنب أو من باب المقدمية صلاة باطلة. فالتفصيل هنا قول صاحب العرضة لا فرق بين الغافل بين الجاهل، لا الجاهل في بعض الأوقات صلاته صحيحة وفي بعض الأوقات صلاته باطلة في ذرف الإزالة. أما بخلاف الغافل فغافل مطلقة صحيحة صلاته.